ويحكم بأنه خطأ ولكنه مناسبة للظروف وكذا يعمل. أيضا قولك مناسبة للظروف يحتاج إلى تقييد حتى أعطيك الجواب على بصيرة. هل تعني حينما يقول مناسبة للظروف أن هذا هو الذي يصلح ولا يصلح شرع الله؟ يصلح شرع الله ويصلح شرعه، ولكن شرع الله أفضل أما هو صواب شرع. طيب قول صواب قلبا وقالبا، هو يقول في قلبي كذا، هو في قلبي يقول صواب، في قلبي يعتقد صواب شرعية الله، شرعية لا. شرع الله أقول عن شرعي يا أستاذ، شرعه يقول إيه؟ صواب وذاك أفضل. إيه الصواب الذي حكم به؟ نعم. قلب أم قالب؟ حكم بقلبي أنه صواب، بس هذا أقول. نعم. قلب أم قالب؟ نعم. أقول قلب. طيب أريد أن أبني عليه. نعم. هل أخذه من الشرع؟ ما أخذه من الشرع. إذن هذا كفر. كفر لأنه عمل عملا قلبيا على خلاف الشريعة. طيب الذي ليس فقط عمل قالب، يعني المسألة مهما طورناها بدها ترجع إما لقالب عمل كالشزان مثلا. نعم. وإما لعمل واعتقاد. فأنت أخيرا بعد ما يعني درنا في الموضوع قلت يعتقد أنه الذي شرعه للناس صواب لكن شرع الله أصواب، من أين أخذ حكمه على شرعه؟ من هواء. لأنه صواب من هواء، إذن ليس من الشرع. والمعصية هواء. اسمعني لا تسمعني لا أستاذ. إذن هو حكم قوله في قلبه. نعم. هذا شرعه صواب، لم يكن مؤمنا بما جاء في القرآن وفي السنة، بل جاء بعقيدة من عند نفسه. عفوا أريد أن أنهي هذه النقطة وبعدين أتكلم على الدرس. جاء بعقيدة من عند نفسه فبذلك كفر بشريعة، غير شريعة قوله صواب، هذا القانون صواب، هذا صار عقيدة. أي نعم. نعم. فبذلك كفر. نعم. بذلك المثال لا يصلح، بدنا عمل دون أن يقترن بعقيدة ومع ذلك وردة، بدنا مثال، هذا مثال لا يصلح ولن تجد أبدا يا أستاذ.